الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درستم في المرة الماضية قضية الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ودرستم متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله، كفرا أكبر، في المرة الماضية متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر، فدرستم أنه صحيح كذا ولا لا؟ الدرس الماضي ذكرت يعني كما تعلمون أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر إذا يعني أختصر كل الدرس في سطرين تقريبا، هم ست صور للكفر الأكبر وصورة للكفر الأصغر، واضح؟ طيب، ست صور باختصار شديد سنقولها، يجحد، يفضل، يساوي، يجوز، يلزم، السلم. هاي كده بقت ست. تاني ها يجحد ها. يجحد سأشرح كل شيء، لا يعني لا تقلقوا. لا انا ما غبت، لاخونا جاب ده كنت ماشي. يجحد، يفضل، يسوي، يجوز. هنشرح بس ايه الاول، نقول لكم مختصر عشان ما تتلخبطش. يلزم السلم، السلم العادات والاعراف اللي هو تشوفوه. يوه ده انتوا ما درحتوش الفلاحين خالص، سمعتوش الناس يقولوا هذا سلو بلادنا. بيسر اللي ينجح محمد، بس ايه عم استاذنك بس ميه ياما. يبقى الصوره الاولى يا عباد الله ركزوا معانا بس عشان الدرس مهم جدا، وانا عايزين نقول بعض الاشياء المهمه عشان يبقى الدرس انتهى انتهاء تام. قلنا الصوره الاولى انه يجحد، يعني ايه يجحد؟ ها يعني طب يلا وزعوا الورق بسرعه اللي معاكم. يسوي، تاني هو يجحد، يفضل، يسوي، يجوز، يلزم، الأخيرة ما هو معروف بالسلوي. هنشوف هذا إن شاء الله. يبقى الحالة الأولى من صور الكفر الأكبر أن يجحد، يعني إيه؟ يجحد الشريعة، يعني يقول ما فيش حاجة اسمها رجم الزاني، لا يوجد شيء اسمه، ينكر مثلا حد المرتد، ينكر يقول لك ما فيش حاجة اسمها حد السارق، ما فيش حاجة اسمها شريعة. ماشي. يبقى دي السورة الأولى. سورة إيه بقى؟ الجحد. السورة الثانية يقول والله في شريعة صح، في فعلا قطع السارق وفي كذا وفي كذا، لكن القوانين الوضعية أفضل. يقول إنها إيه بقى؟ أفضل. والتفضيل ده له صورتين، إما إنه تفضيل مطلق أو تفضيل نسبي. تفضيل مطلق يعني يقول القوانين الوضعية دي أفضل في أي وقت وفي أي حين. تفضيل نسبي إنه يقول هي أفضل دلوقتي، أكثر مناسبة لهذا الزمن، يعني فضلها في أي وقت في أي زمان في أي مكان. يقول هي أفضل حيث كانت في أي زمان وفي إيه وفي أي مكان، يفضل القوانين الوضعية. واضح؟ ده تفضيل مطلق أو تفضيل نسبي. ماشي. إن يقول مثلا هي أفضل دلوقتي أو أفضل أو الحكم ده بس اللي أحسن أو حالة التالتة إنه مش هيفضل القوانين الوضعية ولا حاجة، ولكن هيقول القوانين الوضعية مساوية لشريعة رب العالمين، يعني الاثنين زي ايه؟ زي بعض والعياذ بالله. وهذا ممن قال الله فيه تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. السورة الرابعة إنه لا يجحد ولا يفضل ولا يسوي، ولكن يقول الشريعة الإسلامية أفضل، ولكن يجوز ويباح، يجوز ويحل أن نحكم بالقوانين الوضعية، فهذا كفر. مش كده؟ طبعا هذا كله باتفاق. ان يقول يجوز ما فيش ذنب ولا حاجه، القوانين الوضعيه دي حلال وجائزه، مع انه بيقول ان الشريعه ايه؟ ها، افضل. السوره الخامسه هي اللي فيها المعركه كلها، وهو الكلام كله في السوره الخامسه دي، اللي هي موجوده في كل الدول الاسلاميه تقريبا ما عدا النذر اليسير. النذر اليسير يعني صلى الله عليه وسلم. يعني ده حاكم ما بينطقش ما بيتكلمش، واضح الآن؟ ولا قال الشريعة الإسلامية ما فيش حاجة اسمها شريعة ما جحدش، ولا قال القانونية أفضل، ولا قال يساوي، ما عملش حاجة خالص. قصدي لم يتكلم لم ينطق، ولكن فرض على رقاب البشر هذه القوانين الوضعية. حقيقة وركزوا معايا، منذ أكثر مثلا من 15 عاما لم يكن بين كل الاتجاهات الإسلامية خلاف في أن هذا كفر. واضح؟ حتى بدأ يظهر تيار يتبنى أن هؤلاء الحكام الذين يطبقون القوانين الوضعية ويحتمونها على رقاب الناس لا يكفرون إلا إذا صرحوا بشيء من الأربعة السابقة. واضح الآن؟ يبقى لازم يعملوا إيه بقى؟ يعلنوا الجحد أو يفضلوا أو يعلنوا المساواة أو يعلنوا إيه؟ جواز. وحيث أنه يعلم أن هؤلاء لا يتكلمون عن الدين أصلا ولا يتحدثون في مثل هذه الأمور أصلا، واضح الآن؟ فهو في الحقيقة كان في الأصل هناك ماكرون وراء هذه الأشياء، واضح الآن؟ يريدون إن هم يضفوا الشرعية على الحكام الموجودة، لأنه عارف إنه كده كده ما بيتكلمش في إيه؟ في هذه الأمور، لك لما يبقى يقول يبقى يكفي وخلاص ماشي كده الكلام. وعايزين هنركز مع بعض اهو ان شاء الله عشان الموضوع هيسخن دلوقتي، ينزلوا كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في حكامهم على واقع حكامنا. يقول قد ورد أن ابن عباس قال في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس أنه كفر دون كفر، وقال طاووس أنه كفر دون كفر. هذا صحيح إن هو كفر أصغر، آه كفر دون كفر يعني كفر إيه، ولكن في من؟ في حكام زمانهم. صحيح أنت عندما ابن عباس وطاووس وأبو مجلس لما الخوارج كانوا بيناظروه عايزين ياخدوا منه كلام من أبي مجلس وغيره إن الحكام دول كفار حكام بني أمية، قال لهم لا، إنهم إن اقترفوا ما اقترفوا فإنما يقرون أنهم يعصون الله، دول وضع آخر. من ذا الذي يدعي أنه كان في عهد الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين من اخترع قانونا أو حكما عاما وألزم به المسلمين في ديارهم؟ لما نيجي نناقش القضية دي يا عباد الله لازم نركز، خد بالكم هم بيقولوا ايه الجماعة دول، بيقولوا بصم هو لا يكفر إلا إذا استحل، يعني الحاكم بيقولوا احنا بنقول زي ابن عباس لا يكفر إلا إذا ايه، إلا إذا ايه. طب ما هو احنا ما اختلفناش معاك، العلماء المعاصرون يرون أن الإلزام هو صورة من صور الاستحلال بل أشد كما سنبين بإذن الله. ولذلك احنا عايزين نركز لما نيجي نتكلم في القضية دي، نقول عايزين نشوف من عاش واقعا كواقعنا من علماء سلفنا وننظر ماذا قال فيه. صح، يبقى نشوف العلماء السلف من اللي عاش فترة زي اللي احنا شفناها دي، ان اخترع قانون. احنا هنجيب الكلام بالأدلة ان شاء الله دلوقتي كله من كلام الأقدمين والايه والمعاصرين، يعني هذا كله حتى يبقى المسألة واضحة جدا، عشان هم بينسبوا بقى المشايخ السعودية بيقولوا مش عارفين، واخد بالك ما لم يقولوه. ماشي كده الكلام. فاحنا يعني نريد ان نفهم، والعبث بالأدلة عبث فظيع. واحد يجي يقول لك بص، طب قبل ما اقول يقول لك بص تعال نشوف الكلام يعني، وبعدين نتكلم شوية، لان انا هيجيب لك مثلا نقل وهقول لك هو بيجيب عن العالم ده ايه، بيجيب نقل تاني وهقول لك ازاي يعني ازاي نستوعب. معايا يا عباد الله؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نشوف مين من السلف عاش صورة زي الصورة اللي احنا فيها وقال فيها ايه. لو احنا جبنا التاريخ كله هنلاقي المسلمين ما كانش فيهم الوضع ده الا ايام التتار. التتار لما حكموا بلاد المسلمين وحكموا بالياسق اللي اخترعوا جنكيز خان، هي دي صورة بالظبط، زي هي دي صورة القوانين الوضعية، واحد جاب قوانين من عنده وجعلها ملزمة ايه ومحكمة على رقاب الناس. طب نشوف والله يا ترى اللي عاشوا العصر ده قالوا ايه. والله نشوف ابن كثير هو واحد اتكلم في الياسق، ويا ترى لما اتكلم عن الياسق عليه رحمة الله قال ان هي المسألة مسألة اجتهادية خلافية ولا قال ايه بالظبط. تعال نشوف ان شاء الله نشوفه مع بعض. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره ماشي كده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم ألياسا، وفي بعض الكتب يكتبوا ألياسا ماشي، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. طيب، هو برضو اتكلم نفس الكلام عن الياسق في كتابه البداية والنهاية. قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أقوى ما يكون من العبارات. إذن هي ليست مسألة قابلة للاجتهاد. يبقى صورة الإلزام العام صورة اختراع حكم وإلزام الناس به وجعله ملزما صورة لا يختلف فيها أحد. لماذا؟ انتبهوا إليه، انتبهوا. لماذا كانت هذه الصورة كفرا؟ اتفقوا المخالفون يتفقون معنا أن من استحل، تاخدين بالكم ولا لا؟ واخدين بالكم معايا؟ هم متفقين معنا اللي يستحل الحكم غير ما أنزل الله، اللي يستحل بايه؟ ها؟ كافر، صح؟ طيب ايه معنى يستحل؟ انه يقول انه حلال، صح؟ بس صح، حتى لو ما عملوش، صح؟ يعني واحد قال الزنا حلال، هل استنى انه يزني؟ ده هو لو زنى بس يقول حرامي يبقى عاصي مرتكب كبير وليس كافر، لكن لو قال الزنا حلال يكفر حتى وان لم يزني، صح؟ يبقى هو لو قال فقط ان الحكم بغير ما انزل الله حلال هذا كفر، حتى لو حكم بالايه؟ بالشريعة، صح؟ يبقى مجرد إنه يقول أنه يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله كفر، فما بالك بمن يقول أنه يجب وفرض عليكم أن أحكم فيكم بغير ما أنزل الله. يعني هم اللي حاطين القوانين دي بيقولوا عايزين تتحكموا ماشي، عايزين لأ، ولا بيقولوا دي غصبا عن عينكم ملزمين بيها؟ ها، يبقى أيهما أشد، اللي بيقول يجوز ولا اللي بيقول دي لازم؟ ها، لازم. ما هو عشان كده ابن كثير بيقول دي مش محتاجة كلام، واضح؟ بيقول ده من فعل ذلك كفر بإجماع، واضح؟ طيب أنا أسكت صحصحوا معايا عشان الكلام مهم جدا. يجي هم يقول لك توي يعني يا أخي أصل ابن كثير نقل الإجماع، وده نقل أحاد يعني مش متواتر، يمكن غلط، يمكن أخطأ. يقولون إن ده أحد، تحتاجوا تناموا في حصة مهمة هزعل منكم ماشي، ده كلام بيتقال فعلا، يقول ابن كثير ده نقل أحد للإجماع ولعله أخطأ. فماذا نقول؟ نقول إن الأصل في معظم الإجماعات اللي موجودة اللي نقلها أحد ولا متواتر، أحد، إنه مثلا نقل الإجماع على كذا، عالم نقل الإجماع على دي على. فلو كل نقل بقى قلنا والله نقل الإجماع، قلنا لا ده مش هناخد بيه إلا إذا كان نقله عدد متواتر من العلماء ده معناه تعطيل معظم الإجماعات اللي فين؟ اللي في الكتب في الفقه وغيره. واضح الكلام ولا لا؟ ثانيا، هل الأصل في العالم الثقة الثبت، الخطأ أم الإصابة؟ ركز. يبقى الأصل في العالم الثقة الثبت الإيه؟ الإصابة. والخطأ ده إيه؟ عارض، صح؟ يبقى عندما تقولي لعله خطأ أقول لا كلامك مردود، تقولي لعله أخطأ أقول له كلامك مردود. إيتيني ها بالمنخالف، يعني أنا ما ينفعش أنقض إجماع. ممكن أقول ابن كثير غلط، يبقى أنا كده اخترعت. ده لازم أنا عشان أقول الإجماع ده خطأ آتي بمخالف سابق لنقل الإجماع. يعني إزاي؟ يعني لازم نجيب واحد مخالف في عصر قبل ابن كثير، لأن لو جبنا واحد مخالف في عصر بعد ابن كثير هنقول هو محجوج بالإجماع اللي إيه؟ اللي قبله. يبقى ما ينفعش كل واحد خلصت كده تبقى سيبة. واحد يقول لك لا والله الإجماع ده أي كلام، احتمال يكون غلط وده احتمال يكون غلط، يبقى ده كله في الحياة رد الأحكام بمجرد الاحتمال. يبقى الأصل في العالم الإيه؟ ها؟ الإصابة والصواب. طب ما هو كل رواة الحديث مش في احتمال إن يكون نسي؟ مش في احتمال إن يكون اتلخبط؟ مش في احتمال إن يكون كلمة مش دقيقة؟ احتمالات بس الأصل إنه إيه؟ مسير. لما يظهر لنا شيء يبقى ناخد بيه. طب وماله؟ ما هو ده اللي بقوله، أنا أؤصل هذا سواء قال به من قال. نقول لو أن أي عالم أكبر عالم على وجه الأرض قال ابن كثير أخطأ في هذا الإجماع نقول له على العين والرأس، مين المخالف؟ دعوة تحتاج لدليل، صح؟ هو ابن كثير دلوقتي الكلام اللي قاله ده مش قال ده بإجماع المسلمين؟ ابن كثير ده واحد بيلعب في الشارع ولا إمام كبير؟ ها ده هذا كل علماء الدنيا ما يجوش حاجة في ابن كثير. اولا عالم في التفسير، عالم في الفقه، اللي يقرأ تفسيره يعرف اتقانه للفقه الرهيب، يعرف القراءات معرفته بها ازاي، اللغة. تفكرين علماء زمان زي علماء هذه العصور؟ ابدا، ده علماء زمان كانوا جبال في يعني جبل في اللغة، جبل في كذا، جبل يعني ما كانوا يقعد بقى من نعومة اظفار احنا دوخونا واحنا صغيرين ساين كوزين تان وجغرافيا وتاريخ وخدنا فيزياء ودخنا دوخونا. عسى تكون الايام اللي جاية يعلموا اولادنا من صغرهم العلم الشرعي يا رب العالمين. دول من صغرهم يطلع الولد بيفتي وعنده 16 سنة. شوف انت 16 سنة كنت يعني دايخ في الكلية ولا في الثانوية عمالين ساين سيتا وجاتا مش عارفين حاجات خدناها. واضح الكلام؟ فافرض عالم كبير فعلا قال والله ابن كثير اخطأ، نقول له ماشي ابن كثير اخطأ، مين بقى المخالف؟ ده راجل بينقل الاجماع. اكتبوا النقطة اللي بعد دي، ان هذا الاجماع اجماع يعضده ظواهر الكتاب والسنة، صح؟ النقل ده معضد من ظواهر الكتاب والايه؟ ها؟ والسنة. يبقى ده الاجماع ده يقوى جدا انه موافق لظاهر الكتاب والسنة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى الاجماع ده مش مسألة مثلا مش لاقي لا اي حاجة، مثلا ينقل الاجماع على جواز المضاربة مثلا، بس مش لاقي يعني فاهميني؟ في صور كده في الفقه مثلا زكاة عروض التجارة في حديث فيها وبعده لا ما فيش فيها اي شيء غير هو الاجماع، ان ابن المنذر وغيره نقل الاجماع على وجوب زكاة ايه؟ عروض التجارة. واضح الكلام؟ ماشي كده الكلام ولا مش يو اسكت انا هتكلم كمان شويه هتو. طيب انتوا معايا ولا لسه؟ ماشي. طيب خدوا بعض النقلات وبعدين نتكلم عشان خاطر ايه، على فكرة أنا أختصر، هي النقلات تحتاج كذا محاضرة لوحدها. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، والحتة دي عايزك تركز معي، إن الذين يتبعون القوانين الوضعية. أنا لما أجي أدور اخوانا ما حدش يلف ويدوخك على الفاضي ازاي، هقول لك كمان شويه. إن الذين يتبعون القوانين الوضعية إن شاء الله التي شرعها الشيطان على ألسنة أولياء مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. ركز معايا كمان مرة، بيقول لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، نعوذ بالله، وأعماه عن نور الوحي مثله. ده مجرد انه يعمل ايه؟ ها يشك. يجي واحد بقى زي واحد قرأت له ويجيب لك يقول بص الشيخ الشنقيطي بيقول ايه، الحاكم بغير ما انزل الله ان استحل كفر وان لم يستحل لم يكفر. فعلا الشيخ الشنقيطي قال كده، اه بس هو صورة القوانين الوضعية دي هو شايفها في انه انتوا فاهمين اللي بيجيب لك كلام تاني يقول لك سيبك من الاجمال، خد انا هديك الايه، ها التفصيل. هو كاتب كده في كتابه عليك بالتفصيل ودعي الاجمال. طب ايه التفصيل يا زيد؟ يقول لك الشيخ الشنقيطي بيقول اهو ان الحاكم اذا استحل كفر، لو قال دي حلال كفر، لكن لو ما قالش ان حلال يبقى ما ايه. لا ده كلام غلط. احنا حدد موطن النزاع، سوره بنتكلم فيه، سوره الالزام بالقوانين الايه الوضعيه. يبقى جيب لي كلام الشنقيطي، هو ممكن يكون شايف ان القوانين الوضعيه دي من الاستحلال او تزيد على الايه، ها على الاستحلال، فتجيب كلامه في كلمه الايه القوانين الوضعيه، ما تجيبش كلامه العام، لانه بيفسر قضيه الحكم عامه، لان في ناس بتطبق الشريعه ولكن بتخالف لاهواء كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلما تجيب العالم وتجيب كلامه يبقى تجيبه فين؟ ها في المساله بالظبط. عشان كده هو هنا بيقول على فكره كلام الشنقيطي ده يدل على انه يرى ان المساله مجمع عليه فاش خلاف، لانه بيقول اللي يشك فيها مش مخطئ، ها ولا قول مرجوح. تفهمين العباره؟ هنا ما قالش هذا قول مرجوح، ولا حتى قال قول ايه، ها ضعيف، ولا حتى قال قول باطل. ده قال ده انسان ربنا عماه والعياذ بالله عن نور الوحي، اعماه عن نور. قال ده انسان ربنا طمس على ايه، ها على اللي مجرد يشك. يبقى هذه مساله داخله عنده في الاجتهاد ابدا. اللي داخله في الاجتهاد هيقول ايه، راجح وايه، ها ومرجوح واقرب واقوى، يعني حتى اقصاه لو الخلاف ضعيف هيقول قول ضعيف. لكن ده ما عملش كده، ده بيتكلم كلام ان المساله مساله ايه بقى، ها نور وظلام، هدى وطمس والعياذ بالله، يعني مساله ما فيهاش وسط. شويه خد راحتك. قال الشيخ حامد الفقي عليه رحمه الله، وبعض الأشياء ستجدونها عندكم في الكتاب الكبير، وهذه نقلات غير موجودة، يعني شيء وشيء. قال من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليه ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. هذا في تعليقه على كتاب فتح المجيد، في نسخة كده فتح المجيد بتعليقات الشيخ إيه؟ حامد الفقي. إيه اللي النقل من عيني، حاضر أنا قلت هو المكان فين. قال من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة ويقدمها على ما علم، يعني خدها وسدي، خد كلام الفرنجة وترك كلام مين، كلام الله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ويقدمه على ما علم، يعني اللي وصله وتبين له اللي هو يعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. كفاية حتى النقل لحد كده، مش لازم تكتبوا النقل كله. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي له رسالة في السوق ولو فتاوى. هنجيب لكم من الرسالة له رسالة في السوق، رسالة حاولوا تجيبوها، جميلة جدا، اسمها شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله. شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله، تكلم في رد شبهات حول السنة وتكلم في الحكم بغير ما أنزل الله. يعني سأقطع فقط نقل، يعني هو أتكلم كلام جميل جدا رحمه الله، هنقطع بس جزء كده. قال: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج من ملة الإسلام. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها؟ حاضر. قال: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. والله يعني ما أدري، الوقت يجري، ولكن نحاول أنه يعني ممكن تطلوا في النت على رسالة للشيخ البراق بعنوان جواب في الإيمان وأنا واقضه، عشان تشوفوا كل علماء الكبار بيقولوا كده. تعال نسمع كلام الشيخ العثيمين بسرعة، كلام الشيخ الفوزان، يعني حتى لا يقال. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية، ونقول لكم الكتاب إيه والمرجعية، بس اسمعوا الكلام. أما بالنسبة لمن وضع، عشان كانوا دوشنا أيام زمان بقى وطالعين بقى في التلفزيون والحكم والخوارج واللي بيقوله واللي بيعمله واللي بيسوي ولاة الأمور، عايز درس واحد ولاة الأمور، عايز يمكن 4-5 دروس ولاة أمور. ده العلماء بيقولوا إن الولاية دي شغلانة زي أي شغلانة، لها مقصود، في حاجة اسمه مقصود الولاية، لعلي أدرسه في دروس غير هنا عشان الوقت هنا لا يعني لا يتسع. العلماء بيقولوا لا يمكن أن يسمى وأن يطلق لقب على رجل هو يأتي على مقصود الولاية بالنقد. يعني هو الولاية لها مقصود، إيه مقصود الولاية؟ حفظ الدين، سياسة الدنيا بالدين، رد البدع، واخد بالك، مش نشر البدع وأسوأها بدع العقيدة العلمانية والليبرالية. عمالين يذكروا إيه هي إيه مقصود الولاية؟ سد الثغور وحفظ الحدود ونشر المجاهدين ونشر الدين ومحاسبة الله، وإيه ده إيه؟ هو بيعمل كل عكس مقصود الإيه؟ مقصود. ولذلك اللي يقرأ في كتب السياسة الشرعية يقول يلاقوا فيه حاجتين، في حاجة اسمها خلع وفي حاجة اسمها انخلاع. فمن الفرق الخلع يعني هو عمل حاجة يجب علينا إن استطعنا أن نخلع، أما في حاجة هما بيسموها انخلع، يعني هو مش محتاج حد يعمل إيه يخلعه، هو أصلا شرعا ما ينفعش تقول عليه خلاص هذا منخلع، انخلع خلاص ده انخلاع. لكن طب نروح نطيروه ولا ما نروحوش؟ دي القاعدة العامة اللي عند أهل السنة والجماعة، إن حسب القدرة والاستطاعة والمصلحة في إزالته وإقامة المسلم العدل مكانه. لكن لو أنهم عارفين أنهم عاجزين وأنها تتحول لحمام دماء، يعني لو العملية سلاح زي في ليبيا أو غيره، صح؟ يبقى لذلك المسألة ما بتبقاش كده أنه صحيح هو فعلا منخلع، منخلع جزما، ومحدش ينفع يقول عليه أنه ليه أمر جزما. يمكن نسمعكم بعض النقولات إن شاء الله، يعني عشان تشوفوا الدنيا عاملة ازاي، الناس بتقول كلام كده. وللأسف باسم السلفية بصراحة كان في نوع، مش كله، في نوع فعلا بيقول الكلام ده عشان أن الدولة كانت ترضى عنه وما يخبطوش عليه في نص الليل، بيتبرع مشكورا، ناس تطلع على شاشات التلفزيون وتقول ان حماس خوارج، وعباس كان ولي امر شرعي، وحماس لما بتحارب دي خوارج، ازاي يطلع على امر شرعي؟ الرجل اللي باع كل حاجة هو ولي امر شرعي. حتى ان احدهم راح في احدى محافظات الريف، في يعني عندما كان الضرب على أشده، هو من اسكندرية من هنا يمكن الناس تعرفه، وراح يخطب في محافظة من محافظات الريف، وطلع بقى على المنبر ويقول وحماس خوارج. فقام إليه أحد العامة الناس الفلاحين الغلابة قال يبدو أنك من اليهود، وأنزلوه من على المنبر. يعني حتى ما فيش فقه، ما في يعني لا يعرف فقه شرعي ولا فقه واقع، حتى بيصادم الناس في مشاعرها. طلع زي واحد دلوقتي طلع بيقولوا لي، طلع برضو بيقول ان اللي في ليبيا دول خوارج والقذافه وليه امر شرعي. انا بصراحه اخبيش عليكم، انا بقولها وجسمي بيقشعر، يعني حاسس لساني مش قادر اقول كلمه القذافه والله بجد. فعلا انا بحس ان اقول كلمه القذافه وليه امر شرعي دي، حاسس ان لساني تقيل فيها جدا. صح، مش ممكن يعني الواحد جسمه مش ازاي طلعت من لسانه، انا ما اعرفش. يعني واحد حط كتاب اخضر، واحد قال لك هنشيل كل الايات اللي فيها قل والله، هتقول اعوذ برب الفلق، قل هنشيل قل قل قل، هيغير في القران. واحد نبي الصحراء والعياذ بالله، ملك ملوك افريقيا وسمى نفسه ملك ملوك افريقيا ونبي الصحراء. طب مش انت عايزين ايه اكتر من كده؟ شيء فظيع. انا احس ان جسم الواحد يكاد يرتعد والله، شيء عجيب. واحد يطلع وكل كده لله الأمر من قبل ومن بعد. قال الشيخ العثيمين: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ومخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين. صح، بدل ما بدلش، بدل فهو كافر. يجي هم يقول لك لا يا عم الشيخ انت مش فاهم حاجة، بدل ديت. لما يبدل يقول دي أحكام ربنا، لكن لما يبدل يقول دي بتاعت فرنسا، ما يبقاش ايه، ما يبقاش كافر. لازم يعمل ايه؟ استغفر الله العظيم. يعني لما ينسبها لنفسه يبقاش كافر، لكن لما قلت بتاعت ربنا يبقى لو قال الزنا حده شهرين، لو قال ان ده حكم ربنا كافر، لو قال ده حكم انا باش اعوذ بالله. يعني هو الواحد لما يقول لك انا اقدر اعمل زي اللي عمله ربنا، انت عايز اكتر من كده؟ شيء غريب. التبديل تبديل، وانا شرحتها الدرس اللي فات مش كده يا اخي؟ ده لو واحد قال لواحد، لو واحد عادي في الشارع قال ان لو الزنا برضا الطرفين مش جريمه، ده كفر. طب لما يحطها قانون ان بعد سن معين لو كان الزنا برضا الطرفين، او لو واحده حتى متجوزه ومش في منزل الزوجيه والزوج تنازل ومش عارف ايه وشويه حاجات، ما بقاش في جريمه، ده شيء. ده لو واحد قاله في الشارع كفر، امال بقى لما ده يجعله قانون الناس تتحكم بناء عليه ويبقى ملزم فعلا. كلمه وقول له الكلام ده للناس اللي مش داريه بنفسها، مش داريه ايه اللي كان في المواد البشعه دي. شيوخ السوق اللي حواليه اللي هم بيسموها نيل المؤمنين وزي نور ده، ولا يوصل للمجال في هذا؟ يا اخي الفاضل انت ما فهمتني، نحن الان نتكلم عن حكم المساله، اما الشخص بعينه فدي مساله اخرى. احنا عايزين نتكلم ده كفر ولا ليس كفر، دي مساله ثانيه. صح. الشخص نفسه بقى دي مسألة أخرى بقى، والله فعلا كان حد ضحك عليه ولا مش ضحك عليه، دي مسألة أخرى. احنا كنا بنكفر نوعا لا عينا، وما زال كلامنا لم يتغير طول عمرنا برب الناس على كده. مش عشان هو وقع هنقول لا، مش لا، هي كلامنا واحد. نحمد الله كنتش حد بيتكلم غير شيوخنا في عز الشدة عن يعني عن في المسائل دي في منتهى الضيق، كان تضيق رهيب، كان بتدرس أوسع من كده كمان. ده حق، واللي يسكت عن الحق لن يؤيد. فلذلك الحمد لله الدعوة يعني ربنا أيدها سبحانه وتعالى، ليس تفاخرا ولا غيره، لكن هو من باب الاعتراف بنعمة الله إن ظل دعاتها في وسط الناس كلهم. الوحيدين يتكلموا في القضايا الشائكة، الوحيدين يتكلموا في الحكم أنزل الله، الوحيدين يتكلموا في لوح البراء، الوحيدين ومكتوبة في كتبنا عشان تفضل، يعني الشيوخ خد منها زي ما انتم شايفين عشان تفضل للاجيال اللي بعدنا، عشان ما حدش يتنازل عنها. وهي دي كانت مشكله الاسلاميين مع الامريكان، كانوا عايزين يقولوا سيبوا كذا وسيبوا كذا وسيبوا كذا، مفيش مشكله. تم التبليغ في باكستان، اللي باكستان بيضربوا ناس معينين بالنار، صح، بهدلين الدنيا في وادي سوات، في الوقت نفسه كانوا التبليغ بيقعدوا مع برويز مشرف بالملايين، بيقعد قاعدة معاهم عادي جدا وبمباركة أمريكا. خلاص طالما مش هتكلم في الحكم ولا البراء ولا كذا ولا عداوة الأمريكان ولا الأحكام الجهاد ولا خلاص ما في مشكلة. التحي يا سيدي، إيه المشكلة؟ وخلي الدنيا كلها تلتحق. طالما مش هتقول نطبق الشريعة ونتكلم في الوراء ونتكلم في خلاص لا إشكال. هو مفيش ملتحين يعني في أمريكا؟ ها؟ لكن خلي واحد كده يتكلم في حاجات معينة فأول طيارة يكون ودوه بلده على طول. ده لو ودوه أكيد سمعته عن حاجات ياما. في ناس كتير اتسجلت هناك على فكرة بزعم الحس على الإرهاب والدعوة للإرهاب وشايف مجرد حاجات معينة عدها في الخطبة. قالت شيخ العزيمين عشان الوقت ما يفوتش مننا: أما بالنسبة لمنوضع قوانين تشريع ما علمي بحكم الله ومخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا هو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. واضح يا شباب؟ يبقى الشيخ شايف أن صورة القوانين الوضعية دي هي صورة تدل على الإيه؟ على التفضيل. عشان كده هم شايفين أن دي صورة من صور الإيه؟ الاستحلال. عشان كده لو قال لك ما يكفرش إلا ما إلا لما يستحل، ما تظنش أن هو يظن أن صورة القوانين الوضعية مش إيه؟ مش كفر، لأن هو هنا بينص على أنه طالما بدل يبقى هو شايف أن هي إيه؟ أحسن. يبقى هو شايف أن ده في الحقيقة إيه؟ دليل قطع الاستحلال. بس شوف الشيخ عايز يفرق بين الفعل والفاعل، بين النوع والعين. بص بقول ايه: وعندما نقول بانه كافر فنعني بذلك ان هذا الفعل، واضح، يوصل الى الكفر. يعني الفعل ده ايه؟ كفر. ولكن قد يكون الواضع له معذورا، الشخص نفسه بهذه قضيه اخرى، مثل ان يغرر به، كان يقال ان هذا لا يخالف الاسلام، او هذا من المصالح المرسله. احسن كلمه يمسكوا فيها ان دي مصالح ايه؟ مرسله، واخد بالك؟ ولخبط الدنيا هو اللي فاهمين حاجه. او هذا مما رده الاسلام الى الناس، زي الازاهره اللي بيطلعوا ويقولوا انتم اعلم بايه؟ بامور دنياكم. يبقى هو اهو واضح كده الكلام ولا مش واضح الكلام؟ الدرس بتاع الاسبوع اللي فات كان لازم تكونوا مذاكرينه كويس، لان ده فرع على الاصل. طيب امتى ما يبقاش كفر اكبر؟ عشان نبقوا مع بعض كده، احنا قلنا كم صورة كفر اكبر؟ ها، ستة. ها، يدح، ها، يفضل، ها، يسوي، ها، ها، الالزام العام اللي هو القوانين الايه الوضعية. الصورة الستة اللي هي في البوادي عندهم حاجة اسمها السلو، يبقى معروف دي سلو، سلوهم كده ايه؟ ها، دي فيها خروف، يقولوا دي فيها ذبيحة. فعلا الاخوة بتحكي لنا كده في البدو، يقول لك ده فيها مثلا كذا، دي والعياذ بالله يقول لك شرع ولاد علي ايه، لدرجه والعياذ بالله كلام بشع الواحد ساعات بيسمعه. طيب واضح الان؟ طب امتى ما يبقاش كفر اكبر؟ امتى يبقى كفر ايه؟ الكفر الاصغر في حاكم يحكم بغير الشرع مستخدما الشرع. وصلت في السكه؟ يحكمها بغير ما أنزل الله، صح؟ بغير الشرع مستخدما الشرع. يعني يا شباب انتبهوا بارك الله فيكم، يعني الآن يأتيه سارق مثلا، المفترض شرعا لكي تقطع يد السارق أن يبلغ المسروق نصابا، يبقى لازم الحاجة تبلغ ايه؟ نصاب. حلو الكلام. ربع دينار، قول 200 جنيه، تمام كده الكلام؟ طيب لا انا هجيب لك مثال بس عشان الناس تاخد بالها. هو فعلا الراجل سرق فعلا اكتر من الايه؟ من النصاب. هو يأجر اتنين يقول لهم بسرعة المحرزات دي روحوا طيروها، خلوا يعني عايزكم مثلا ايه؟ هو الراجل سرق مثلا 3 طن ولا بتاع، انا عايز في الاخر ما تخلوش غير 500 كيلو ولا حاجه، ما يعملوش غير 50 جنيه، امسكوا الحاجات دي اللي ترموه هنا ارموه. فعلا المهم بيصرف نفسه بسرعه ويقول هاتوا المسروق، فييجوا بقى ايه الحراس بقى بتوع القاضي الشرطه اللي شغاله معاه تجيب الايه؟ ها، المسروق. قدر المسروق 50 جنيه، لم يبلغ النصاب فلا قطع. يبقى تحايل على الشرع، ها، مستخدما الشرع. يعني جاله واحد تاني والعياذ بالله مرتكب فاحشة، لازم كم شاهد؟ 4. طيب يقول هذا الرابع ليس عدلا، يبقى كده بقوا كام؟ 3. ده وفعلا بقى يطلعوا مش عدل ويجيب فلان وفلان ويتبلوا عليه، في النهاية طلع الشاهد الرابع ده ايه؟ مش عاد ها هو ممكن يتحدوا التنين ده لا اسم. ولكن الحاصل الآن ان هو بيلعب في البينات. يعني مثلا هيتقطع لازم يكون سارق من حرز, يثبت بأي طريقة انه ما خدوش منين, من حرز. لا ده اللي حصل انه كان ده مرمي في الشارع هو خده هو ماشي, او يجيب له شبهة يعلمه يقول له بص انت تقول ان انت كنت المال ده حطيت انت شيء كده والتبس عليك فكرت ده ايه ده مالك فاخدت دي مكان دي واللي حصل فخلاص, بس انت يقعد بقى ايه يعلمه بالضبط اللي يقوله, ويجي التاني في مجلس القضاء يقول يا ايها القاضي حدث كذا وكذا وكذا, فطبعا يقول اذن هذه شبهة فلن تقطع يدك لان الحدود تدرى بالايه بالشبهة. هو ده اللي كان بيحصل فعلا في بني امية, ان هو ما كانش بقى في بني امية عشان الناس اللي تفهم, ما كانش يجي ايه يقول له اه ثبت لدينا انه سارق وانطبقت الشروط فسرق من حرز وسرق نصابا ولا شبهة لملك ولا غيره وقررنا أن نحبسه 6 أشهر. لا طبعا, هو طالما ثبت لديه يبقى حكمه إيه ها؟ القاتل. لكن هو كانش يقول أصلا أن انطبق عليه الإيه ها؟ مواصفات إقامة الحد. فاهمين الكلام؟ هو ده كفر دون كفر, ده ظلم, ده كفر دون كفر. هو ده اللي اتكلم فيه ابن عباس, هو ده اللي اتكلم فيه طاووس, هو لان على ايامهم ما كانش في حاجه اسمها قوانين ايه وضعي. شوف الشيخ العثيمين عشان كده بيقول الشيخ العثيمين لما اتسال, طبعا النقل اللي فات ده اللي احنا ذكرناه لحضراتكم كان في كتابه المعروف للجميع كتاب القول المفيد المجلد الثاني صفحه 159-160. يعني مثلا الشيخ العثيمين بيقول تسأل هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ عشان بيقولوا لنا ان احنا بنخترع لما بنقول في فرق بين المسائل اللي انا ذكرتها مسألة معينة وبين واحد حط تشريع ايه عام, الزنا عقوبته كذا صح دي واخد بالك. فقال نعم هناك فرق, فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق, يعني ما فيهاش أكبر وإيه وأصغر, إنما هي من القسم الأول فقط اللي هو الإيه, يبقى التشريع العام ده خلصان لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح. آه هو دايما شايف إن القانون الوضعية دليل قاطع على الإيه على التفضيل, أصلح من الإسلام وأنفع العباد كما سيدنا شرعه. طبعا يا اخوانا احنا بنتكلم في حاجات طحنت وكان فيها ماضي جامد جدا. انتوا ارجعوا للجنة الدائمة, اللجنة الدائمة بقى يعني كتبت مقالات شديدة جدا في خالد العنبري وفي علي حسن عبد الحميد وحرمت طبع الكتب بتاعتهم ومنعت تداولها, لا لشيء الا لانهم تبنوا مسألة ان الحكم بالقانون الوضعي ده ليس ايه كفرا إيه. فما يجيش واحد دلوقتي ينسب للجنة الدائمة في السعودية انها بتقول انه كفر دون ايه دون كفر. الكلام ده ترجعوا له, ولولا يعني انه هيبقى درس يحتاج لك اكثر من محاضرة اللي ذكرت لكم, حتى يعني ممكن ان شاء الله ترجعوا لهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني من ضمن المراجع اللي ترجعوا لها في فتوى رقم 21517, يعني ممكن حتى لجنة الفتوى 21517. والشيخ الفوزان طبعا اتكلم في كتابه التوحيد واضح, أشياء أخرى كثيرة. يبقى لنا بس عشان ما نطولش الإجابة على شريط عمل ضجة, شريط عمل ضجة في الموضوع. شريط هو شريط بيسموه شريط الدمعة البازية, الشيخ الدمعة البازية. الشيخ ابن باز رحمه الله كان قاعد في هذا الشريط مع سلمان العودة الشيخ ابن جبرين رحمه الله, وشباب كثر يحاولون أن يلزموا الشيخ بتكفير حكام المملكة. واضح؟ كانوا بيتكلموا يعني ان حكام المملكه بيعطوا تراخيص باقامه بنوك فيها ربا او شيء من هذا. فالمهم الكلام تطرق للقانون الوضعيه والشيخ اتكلم, وفي الحقيقه هو الشيخ رحمه الله كان كل ما في الامر هذه مناظره. واضح؟ والشيخ كان في منتهى الذكاء، هو يفهم ما يريدون الوصول إليه، يعني هم عايزين يصلوا في النهاية منه، هو أكبر رأس في الدولة أن يكفر حكام المملكة وتبقى البلد تتقلب لدم طبعا ليس له نظير. فالشيخ اشتد عليهم شدة، وحتى قال ابن كثير، قال ابن كثير لعله أخطأ الكلام اللي أنا ذكرته منذ قليل، حتى قالوا له طب شيخك بيقول، فتكلم حتى بكى لما تذكر شيخه الشيخ محمد إبراهيم، لأن الشيخ محمد إبراهيم كلامه في القضية إيه؟ واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ماشي؟ حتى الفتوى الشيخ يزن نايلها يعني كل اللي بيتكلم في الحكم غير منزل الله كله بينقل فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم اللي هو شيخ الشيخ ابن باز رحم الله الجميع في كتابه اللي هو إيه؟ تحكيم القوانين، رسالة صغيرة ظريفة جدا اسمها تحكيم القوانين. فالمهم احنا بنقول في فارق بين الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة، واضح الكلام؟ يعني انا لما اجي اعرف مذهب عالم ادور في شريط ولا ادور في كتاب هو كتبه بايده؟ ها، في كتاب. الشريط ده ممكن انا واعي جدا جدا جدا لواحد جاي يسالني وانا فاهم وعايز يوصل لايه، وقد اتعمد ان اقول له سال غير وانا عارف الاجابه، بس انا عارف هو هيروح يعمل بها ايه من ورا منه، ولذلك انت تبقى نبيه جدا، لانه فعلا في ناس تبقى عايزه توقع ناس في حاجات، واخد بالك، ويعمل لخبطه، فانت يعني تفرس، وخد بالك الاسئله اللي مش طبيعيه يعني لازم بالك معها واقفه. فهو لقى الكلام وفهم وعايز يقفل عليه الباب، لكن هو نفسه لما الف كتابه المشهور نقد القوميه العربيه ذكر ان تطبيق القوانين الوضعيه كفر ورد ورده، كفر مستبين ورده سافره. يبقى احنا لما نيجي نحقق مذهب عالم هناخد مذهب العالم من الكلمة المسموعة ولا الكلمة المكتوبة؟ الشيخ العثيمين رحمه الله لما شاف أحد كتبه بكى، هما الشباب كانوا بيفرغوا له محاضراته، وأنا عشان أدل لحضرتك إن الكلمة المسموعة غير المكتوبة خالص، فشافه بكى ما طلعش زي ما هو عايز، لدرجة القول المفيد، معرفش الطبعات الأخيرة، أنا عندي الطبعة الأولى في كتاب القول المفيد بتاع الشيخ مكتوب في كده نص كده، وهذه لم أحققها الآن، يعني هما بيكلموا الشيخ بيشرح، فجت مسألة هو مش فاكر المسألة تحقيقها إيه، فهو قال بيشرح عادي، فهو بيوفر عليهم الكلام عشان ما يفتحوش في المسألة، فقال وهذه لم أحققها الآن، يعني إيه سأعود إليها، وتركها. هما كتبوها في الكتاب إيه بقى؟ وهذه لم أحققها الآن، قلت سامحكم الله، يعني دي محاضرة، طب ما تكتبوهاش خالص المسألة، ارجعوا للشيخ قبل نزول الكتاب وقولوا له يا شيخ أثناء المحاضرات أنت كنت قلت إيه، ها هذه لم أحققها الآن، طب دلوقتي هننزلها كتاب، شوف حضرتك مثلا دلينا حتى احنا نرجع لها منين ونعرض على حضرتك ما توصلنا إليه وشوف، لكن هم نزلوها زي ما هي إيه، ها هذه لم أحققها الآن. ده طبعا يعني الكلمة المسموعة ساعات كلام بيفلت، ساعات تحت تأثير التفكير وتأثير الغلق الأبواب على واحد يريد أن يصل لشيء قد تضطر القول أشياء فعلا في المناظرات، وانت بتشوفه في كل حاجة المناظرات جزما الإنسان ممكن تقع منه كلمة يعني ممكن تفلت، أو درس زي اللي أنا بقوله ممكن كلمة واحد يقول لي أنت قلت كذا تبقى كلمة فلتت. ليه؟ لأن الإنسان بيرتدي الكلام، ممكن ميبقاش مركز في كلمة تسقط منه احيانا، صحيح ولا لا؟ صحيح جدا. فما ينفعش ان انت تجيب شريط الشريط، ولذلك كل الابحاث العلميه المراكز البحث المحترمه لما بتيجي تتكلم بيبقى في حاجه اسمها توثيق البحث، ما ينفعش توثيقه بشرايط، لازم تجيب مراجع، ويعني مركز بحثي محترم يبقى لا خلاص والله ده يبقى ما تقوليش اصلا سمعت دي في شريط، يقول لك لا ده كده الكلام ده ضعيف خالص، ما ينفعش ده تحرير كلام عالم مش مجرد كلمة، ده محتاج ايه؟ ها؟ محتاج شيء يعني مكتوب باقي زي ما هو حرر. فالشيخ لما يذكر في كتابه عليه رحمة الله، كتابه اللي هو انتوا عارفينه كلكم اللي هو ايه؟ نقد القومية العربية، اقروا له وارجعوا له، ممكن يعني اسمعكم النقل كمان لو عايزين. الله المستعان، يعني حبيتش أطول بس برضو الوقت بيجري، هذكر بعض الشبه كده ممكن المرة الجاية إن شاء الله، ولا كفاية كده في الموضوع؟ ها. قال الشيخ ابن باز في كتاب نقد القومية العربية: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين، لأن دولة القومية عربية عرب سواء بقى إيه يهود أو إيه أو نصارى. الطريف في مؤتمر دلوقتي في إيران، عارفين أنتوا صح؟ الحرب على الإرهاب مش كده في إيران هو، يعني ياكل الناس تفهم بقى. كنت ضيف يعني لسه جاي السفر دلوقتي يعني، فكنت عند الناس فشفت الخبر ده. ثلاثة حقامات بيصافحوا وبيسلم عليهم بحرارة واحد من المرشدين بتوع، مش عارف بقى هو بقى خامنئي ولا مين ظهره اللي كان في البتاع. فيعني عشان دايما كنا بنقول للناس ان العلاقة بين ايران واسرائيل علاقة قوية، هي ساعات بس بيحصل خلاف، يعني ايه زي الحرمية لما يجوا يختلفوا في الايه في التقسيمة يعني، واخد بالك؟ فهم ساعات يختلفوا فعلا، بيختلفوا والله ايه، طب لبنان هتاخد منها لحد فين، هناخد منها لحد فين، لكن الاصل ايه متفق عليه ايران بتان. وعلى فكرة اللي يفهم ويتابع يراد للمنطقة، وده رأيي الشخصي، يراد للمنطقة فعلا منذ فترة تتغير معالمها، ان ما يبقاش الواجهة سنية خالص. الجزيرة العربية كان يراد فعلا ان القوة اللي تبقى فوق قوة الشيعة، لذلك كان حصل امداد قوي جدا سماح لان ايران تاخد العراق على دبق، يعني طبق من فضة زي ما انتم شايفين الملك وغيره. يعني دلوقتي اصبحت العراق امتداد لايران بمباركة امريكا، عملوها سبالهم ويمشوا. واضح؟ امريكا شدت جدا على البحرين لما كانت بتقمع المظاهرات الشيعيه، لو انت فاكرين. يعني كان في محاوله لتغيير الخريطه، محاوله قويه. طبعا السعوديه برضو كان فيها مظاهرات شيعيه. ايران وصلت القرن الافريقي، جيبوتي والبلاد دي، وبقى لها مصالح قويه جدا عند منابع المياه. مباركة إسرائيلية، يعني في شغل جامد جدا بيحصل، كتير من الناس مش واخدة بالها، يعني عاملة زي الأخطبوط فعلا. يعني طبعا أخيرا محاولة دخول مصر، وربنا يستر. يعني في ناس، يعني أنا ما أعرفش، مش عارف إيه اللي بيجرى بالظبط، يعني لا داعي لذكر الأخبار، الواحد بيتعكر الدم دي. يعني في ناس بتروح ايران، وفي ناس بتقعد مع ناس من حزب الله، وفي ناس بتعمل كذا، مش عارف يعني في الاستيعاب ما ادري. هو دلوقتي انا بقول لحضرتك مصر ربنا يستر ان شاء الله، مش بس هي فعلا كله بتعامل انها غنيمه يعني، وهي امريكا يعني. طيب الموضوع طويل، بس هو يعني هم خلاص ما عادش عندهم امل ان مصر الشيعة تبقى فيها جامد. يعني الامل دلوقتي في صورتين، صوره يعني. قال من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة للقومية العربية ان يقال ان في صوره، بلاش نسبخ الاحداث ربنا يستر. لا هم الموضوع عميق يعني. يعني لسه مش عايز اسبق الاحداث، بس هم ممكن على فكره يكون عندهم امل ان الاسلاميين يحكموا البلد ويفشلوا، ربنا يستر. دي توجه من ضمن التوجهات، يعني ان هو عنده كذا سيناريو، يعني ده سيناريو ممكن يكون مقترح. سيبوهم وهم ما يعرفوش يعملوا حاجة، يبقى كده الناس خدت فيهم. السيناريو التركي كان أول سيناريو مقترح، إن يمسك ناس إسلاميين اسما مبهدلين حقيقة، يعني سياحة العري أكتر الدول انتشارا فيها تركيا وغيره، فده سيناريو تاني. في سيناريو دعم الليبرالية دلوقتي، ودعم العلمانيين والنصارى بالفلوس ومحاولة شراء للناس، ده قوي جدا بقى على الأرض دلوقتي. في فلوس لا ده هي بتعترف لسه كلينتون، مش عارف صرفة كام مليون دولار كده، هي لسه قايلة من 3-4 أيام. فعلني حتى يعني ما بقتش كل حاجة سر. ففي دلوقتي في محاولة نزلة، بص احنا علينا حرب تشويه عشان تعرف يعني مدفوعة من جوه ها ومن بره مدفوعة. كل اللي اللي احنا شفناه ده في التلفزيونات اللي الناس بتحكوا لنا والقنوات والجرايد مدفوع فلوس كده، لدرجة في واحد قاعد كده مع بتوع الصحف قال لهم بصوا بالعافية بالذوق بالتزوير يعني عايزكم تشوهوا صورة السلفيين بأي حاجة اتبلوا عليه. المصري اليوم بتاعت ساويرس برضو. طيب الدرس هيفلت من ايدي معلش سامحوني، الدرس هيفلت. انا معاكم بره بقى بره المسجد نقشوه لزوات عزيز شعوني. انا بفكر في كده جديا بس مش يعني نشوف كده. هو ده فعلا يعني نرجع لها يعني مشايخنا نشوف تتحسب ازاي. ما نحبش تتحسب انا والله يعني احنا يعني دايما احنا اتعودنا ان احنا يعني ايه ولو ردوه الى الله الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاحنا اتعودنا ان احنا ايه ما نحاول ما نسبقش في القرارات العامه يعني مشايخنا ربنا يحفظهم. جزما ده من نفسك انا عملت كده من زمان، لكن انا عشان اطلع قرار عام لازم نرجع للمشايخ لان لازم تحسب من كل يعني فهمني يعني ما بقاش واحد ينفرد بقرار زي ده ابدا، دي لازم تتحسب كويس جدا جدا. لازم احنا لازم نتربى على كده فرق بين القرارات الفرديه والقرارات المصيريه او القرارات العامه. فانا عن نفسي كان عندي فعلا زي ما حضرتك بتقول كده 012 ده ولا بتاع ده ألغي فوري ده من زمان، ليس من بل بفضل الله من فترة طويلة. ده شيء شخصي أنا مش قادر يعني قلبي مش قادر يجيبني، لكن أنا ما أقدرش أفتي للناس ما أقدرش أضيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع مشركين قريش وبينهم قتال وبينهم حرب، فهي المسألة تحسب بقى حسابات تانية هتوصل لفين ممكن تؤدي لإيه ممكن التصعيد يجيب إيه، ما تبقاش الحسبة سطحية كده فاهميني يا شباب. لكن الإنسان في نفسه باظ الدرس جزما ولا. قال الشيخ ابن باز من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة للقومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية. أنا بقول الكتاب نقد القومية العربية ارجعوا له تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح يبقى هو بيقول له ايه في احكام وضعيه هو. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف يقول وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة. ها ايه رأيك هو اللي كتبه بيده بقى ده مش ايه ها مش شريط والكتاب موجود كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ماشي. وقال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. بقي أن يقال إن لهم بعض الشبهات السخيفة نذكر طرفا منها يسيرا. يقولوا طب ما النجاشي ما كفرش هو ما كانش بيحكم بما أنزل الله يعني شبهة سخيفة. طب أنت دلوقتي متفق معايا إن الذي لا يحكم بما أنزل الله يسمى إيه كافر عنده هو كافر كفر إيه كفر أصغر واضح كده صح؟ يعني ظالم يعني فاسق. تقدر تقول على ان النجاشي كان ظالم وفاسق بعد ان قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات لي اليوم اخ صالح صح؟ وده كلام عجيب. عموما الاحكام اللي فيها الاحكام التشريعيه دي في سوره المائده صح؟ والمائده من اخر ما ايه ما نزل. النجاشي مات قبل كده يعني حاجات عجيبة. عموما حتى شيخ الإسلام كان بيذكر أن النجاشي في أشياء كثيرة عاجز عن إظهارها، وده اللي عايز يرجع له يرجع له في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. طبعا هم بيقولوا أن الشيخ محمد بن إبراهيم له فتوى تاني رجع فيها عن الفتوى اللي كان قالها، وفي بعضهم بيقول له له فتوى تاني بيكفر وخلاص ما فيش عنده أكبر وأصغر. فإحنا بنقول زي ما الشيخ الفوزان بيقول لهم فين الكلام ده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سمعناكم كلام من كلام شيخ عثيمين، ارجعوا لكلام الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد، خش على النت واخد بال حضرتك وشوف جواب في الإيمان ونواقضه للشيخ البراك، شوف كلام غيرهم كثير، هتلاقي كلام المشايخ كلها ان سورة القوانين الوضعية دي سورة ايه؟ كفر اكبر. شوف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاصول الثلاثة مثلا وفي غيرها، وبيتكلم ايه هو الطاغوت، ايه رؤوس الايه؟ يعني الشيخ عبد الوهاب بيقول ان من رؤوس الطواغيت الرؤوس مش مجرد طاغوت، الحاكم بغير ما انزل الله. هذا باختصار عشان الموضوع ده ما يطولش معانا. كان يعني كان نفسي اسمعكم شويه حاجات في الامامه والكلام ده مش كده، ولكن يعني نسمعكم نقل الشيخ محمد عبد الوهاب في النهايه في الاصول الثلاثه في اولها في صفحه 15، كتاب صغير الاصول الثلاثه معاكم. قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله. حطوا بقى مع الطواغيت ولا الرؤوس؟ ها يعني مع ابليس. فما تجيش بقى تقول لي ده كفر دون ايه؟ كفر. النقولات اكتر من كده بكتير، والقضيه اكتر من كده بكتير، ولكن يكفيكم هذا باذن الله سبحانه وتعالى. انتوا بس تفهموا الموضوع، وهو تعالى قول له هات لي، تقول لي مين، تعالى انا اجيب لك النقولات عشان بس ما يبقاش الكلام. اما بقى ينتسبوا للسلفيه فعشر دقايق كده، ان الوقت بيجري بطريقه غير عاديه، يقولوا بصوا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للخروج الا ان تروا كفرا ايه. عموما هي القانون الوضعي ده كفرا بقى، لكن هنسيب القانون الوضعي ده. هنقول له الاحكام اصلا ما بتتخذش من حديث واحد، صح؟ احنا عندنا الناس صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا ما اقاموا فيكم الصلاه. ولذلك القاضي عياد يذكر ان هو لو انه ترك الدعوه الى الصلاه، لما يدعوش الناس الى الصلاه يجب الخروج عليه، عشان الامامه لها ايه مقصود. طب نسمعكم شويه حاجات في الامامه بسرعه ان شاء الله ما تكملش دقيقتين، فولدر كده موجود معانا. بس كل ده طبعا حسب الايه؟ قدره، صح؟ القدرة على خلعه. الله المستعان. قال الإمام القرطبي، القرطبي ده الأكبر مش الأصغر، في كتابه المفهم على صحيح مسلم قال: على المرء المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة، بيقول ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه، اللي لازم نسمع كلامهم إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. ماشي، لو عملنا معصية ما نسمعش كلام. بيقول: ثم إن كانت تلك المعصية كفرا، يبقى لو هو أمرنا بكفر عز وجل أو هو بيفعل كفر، وجب خلعه عن المسلمين كلهم. واضح الكلام؟ قال: وكذلك، يبقى الكفر إيه؟ خلاص انتهى، هيجيب حاجات مش كفر بس لابد برضو من إيه؟ من خلع، لانه مش محطوط زي بقول السبك كده، مش محطوط عشان يتلذذ هو بالاماره. يبقى هو مش حاطينه عشان يعيش هو ملك وسلطان والدين ايه. ابن تيميه بيقول كلام، الله المستعان، هسمعه لكم بسرعه، كلام تيميه في مقصود الولايه، مش عارف اقول ايه بس خليها في وقتها. طيب مع بعض. قال رحمه الله، نرجع لكلام القرطبي، قال: وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك، يعني مفيش حاجة اسمها حدود مع أنه ما استحلش، واضح، بس عطلها. وكذلك لو أباح شرب الخمر، مش استحل، لأنه لو استحل كانت حط مع الحالة الأولى اللي هي إيه؟ كفر. مش فاهمني، مش هو دلوقتي القرطبي قال لو كانت كفر يبقى يجب إيه؟ خلعه. أنا عايزك تطقطق ودانك. بيقول: وكذلك حالة تانية مش كفر، بس إيه بقى؟ لو ترك إقامة قاعدة، إقامة الصلاة، صوم رمضان، يعني إقامتها في الناس، إقامة الحدود، أباح الشرب الخمر والزنا ولم يمنع منهما، مش قال إن هما حلال، لا، ساب اللي عايز يشرب إيه؟ يشرب واللي عايز يعمل ايه؟ لان لو قال الزنا حلال ده مساله اخرى، هتنحط مع دي ولا تنحط مع الكفر؟ ها تحط مع الكفر يبقى دي مساله اخرى، عشان في بعض برضو بيلغوش يقول لا هو مستحلش مالش، لا ده الكلام حتى باين بيقول لك ولم يمنع منهما، يعني لم يمنع من الخمر والايه والزنا. قال لا يختلف في وجوب خلعه. ها ها القرطبي ده كان اتمسك ده من مئات السنين يبدا دي خالص، ده القرطبي الكبير اكبر من القرطبي المفسر كمان. بس عشان تعرف ان العلماء كلهم عندهم في حاجه اسمها مقاصد الايه الامامه، ان الامامه دي لها ايه، كلهم بيقولوا المراد اقامه دين العباد الذي يسعدون به في دنياهم وايه، ده كلام تيمية. ابن تيمية بيقول والذي لو نقص أو زال منه شيء من دينهم لم ينفعهم ما نالوه من دنياهم. أنا بقول معنى كلامه مش بالنص. شوف الكلام الجميل بيقول إن لو الحاكم ده ضيع شيء من دينهم وإداهم الدنيا مش هتنفعهم قصاد اللي ضاع من إيه من دينهم. يبقى الإمامة مقصودها إيه؟ إقامة الدين. عشان كده الفقهاء الأقدمين دول في منتهى العمق، يعني عندنا كلام كتير جدا جدا معايا في بلا شك. احنا نقول دلوقتي احنا لازم نقول كان كافرا يحكم مسلمين ولا كان يحكم ايه؟ يعني احنا نختلف الان دلوقتي. بص اولا فهمني بس، انت يعني بلا شك لابد ان نستوعب المسألة. الاخ يقول طب ما سيدنا موسى كان يعمل عند كافر. اولا ما سر سيدنا يوسف، اولا ما صرح بكفر هذا الحاكم، هذه اولا. على والبعض حتى يميل إلى أن ظاهر إسلام هذا الرجل أنه ما ذكرش بلقب فرعون ولا شيء، بل قال أتوني به إيه أستخلصه لنفسي، وقال ما خطبكن إذ ريه راوتن إيه يوسف عن نفسه. فالبعض يقول بدر من ذلك الرجل الحاكم ما يعني لا يقطع به كده زي ما بيقطع أنه هو كان إيه كان كافر، دي واحد. الأخرى لو فرضنا جدلا أنه كافر، إنسان الآن لكي نستوعب في فارق ما بين يعني دولة إسلامية يحكمها رجل، صح؟ يبقى في مواصفات لمن يحكم إيه؟ دولة المسلمين. أما هذه لم تكن دولة إيه؟ مسلمين أصلا، دي واحدة. اثنين احنا عندنا بلا شك ان احنا في حاجة اسمها شرع من قبلنا وشرعنا. شرع من قبلنا يبقى شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما ما يخالفه، وإن كان أصلا دي ما فيهاش مخالفة. إن أنا لو واحد في مكان، فهمني، لو واحد في مكان، إيه اللي تفهمه من قصة سيدنا يوسف؟ إن هو هيقدر يمسك مكان وهيفيد الناس، وهيقدر المكان ده يبقى فيه أطوع لله سبحانه وتعالى، ماشي، وهيقلل الشر والفساد. مسألة أخرى، مستوعبني الآن ولا لأ؟ هي دي الصورة بقى. إن أنا دلوقتي حتى لو النظام ده نظام فاسد، واحد قال لي أنا هشتغل في التعليم أصلح، أقول له روح أصلح. واحد قال لي أنا هشتغل في كذا أصلح، أقول له روح أصلح، صح؟ لكن أنا مش هقول إن ده ولي أمر، لا مش هقول. فهمت الفرق؟ يبقى دي حاجة تانية خالص. سيدنا يوسف عرض نفسه لأنه هي متأكد أنه سينفع في هذا المكان، إني حفيظ عليم. يبقى ده اللي احنا نقول ده دليل ان احنا نخش مجلس الحاجة، ان احنا نخش عشان نصلح، صح؟ وده كلام جميل جدا ان ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف. وذلك في ناس كتير بتعترض على دخول الاسلاميين قبل كده، لو لما حبوا يقارنوه بصورة سيدنا يوسف، ان فعلا سيدنا يوسف كان ممكن بيعمل اللي هو عايزه، لكن الاسلاميين كان في الانتخابات السابقة كانوا ديكور. الحقيقة انهم كانوا ديكور. في بحث على فكرة، بحث جميل جدا في الحاجات دي، بس بقى يعني ممكن تقروا الانتخابات البرلمانية زمان في الميزان، بس الدنيا يعني بتتطور يعني. وفي بحث بس مش قوي شوية، محمد شاكر الشريف، عن حكم المشاركة في المجالس والوزارات، بس أعطيكوا فكرة يعني. احنا دلوقتي يا شيخ لا يسعنا، الله المستعان، لا يسعنا ان نترك ميدان تعين علينا فيه الجهاد. يعني احنا فعلا ما يسعناش ان احنا نسيب مجلس الشعب دلوقتي، واضحة زي الشمس. هم شايف عشان يبينوا ان هم ايه ثقل بيضغطوا. فانت لو وقفت زي الاول وما حسستش، انا عايز اقول لحضرتك الندوات اللي عملها مشايخنا ربنا يحفظهم ولفوا الجمهورية كلها لما كانوا هم عايزين اول ما سقط مبارك يعدلوا كل حاجة ويشيل المادة التانية، رجعتهم ورا. حتى البرادعي لقيت له كاتب بيقول المادة التانية دي ما حدش هلمسها، ده مش منه، ده كان بيقول عكس كده. هو اول واحد قال عايزين دستور 23 اللي ما فيش سيرة عن الشريعة خالص، بس لقى الموجة ايه عالية ولقى الارض. يبقى انت لازم تنزل على الارض. هو ليه التشويه ده كله؟ عشان نقول اللي حضرتك بتقوله ده، الحرب الاعلاميه دي كلها عشان نعمل احنا نكش ونسيب لهم الانتخابات ونطلع بره ويعملوا هم اللي عايزينه في الدستور. اصل هو مش هيعرض الدستور على الناس ماده ماده، هيتصغ الدستور وتتعرف الاثار واحده واحده. فهمنا حضرتك؟ هو لما يجي هو يعمل دستور جديد هل هيعرض عليا وعلى حضرتك ماده ماده بقى الاكثر من 200 ماده دول؟ ابدا. هو هيحط ناس، هو كتبوها كده، هيحطوا ناس منتخبين. كلمة الدستور أولا معناها كده هم.